قد يقول قائل انه يقاس، وقد يقول قائل انه لا يقاس، لان هذه المسألة مسائل غيبية لا يدخل فيها القياس. احسنت، هذه ملاحظة مهمة. قد يدخل، قد يراد يدخل الاكل في الشرب، قد يدخل الاكل في الشرب، نعم في الطعام، في الطعام قد يأكل يدخل الشرب في الاكل، والعكس ايضا لقوله تعالى ومن لم يطعمه فانه مني، النهر الذي مروا به، مع انه شراب. ولذلك الفقهاء في كتاب الأطعمة يتكلمون عن الأشربة أيضا، يتكلمون عن الأشربة. ومن لم يطعمه فإنه مني، الشرب يدخل في الطعام، والطعام قد يقول لا يدخل، قد يقال لا يدخل، قد يقال يدخل، لأن هذا ذكر لبعض أفراد العام ولا يقتضي التخصيص، فهمت؟ لكن هنا الأولى أن نمنع القياس، لأن المسألة ذكر فيها وعيد، وكما أن الوعيد من الغيب، والغيب لا يثبت بالأمور القياسية. يعني لا تقول مثلا كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، الذي يأكل الرشوة يأكل في بطنه نار، قياسا على أكل مال اليتيم. نقول هذا لا ينبغي، ما جاء الدليل فيه واضحا يذكر هذا النوع من الوعيد يذكر، وما لم يأتي فيه الدليل من الأمور الغيبية لا يدخل فيه القياس، لأن القياس رأي أم لا، أجيبوا جماعة، رأي، والغيب لا يثبت بالرأي، يثبت إلا بالنص. إذا نقول الذي يأكل في آنية الفضة عرض نفسه للوعيد وانتهى، هل نقول يجرجر في بطنه نار جهنم أو يأكل في بطنه نار جهنم؟ ها؟ لا، إذا ما فهمنا القاعدة الآن. الآن الذي الجرجرة، جرجرة نار جهنم ذكرت في أي شيء؟ في الشرب، ولم تذكر في الطعام، لم تذكر في الطعام. هل يعني ذلك أن الأكل في آنية الفضة جائز؟ لا، قلنا إنه محرم من باب أولى، وما يقوي القياس الأولوي حديث حذيفة الماضي. طيب، لكن بقي لنا النظر في نوع الوعيد، هل له نفس الوعيد الذي أكل في آنية الفضة مثل الذي شرب فيها؟ نقول هذا يحتاج إلى دليل، فنقول على سبيل العموم إن الذي يأكل في آنية الفضة عرض نفسه إلى وعيد الله، لكن نقول إنه يأكل في بطن نار جهنم هذا لم يأتي فيه الدليل. فإذا قال قائل قس على، لا قس على على الشرب كما أنه يجرجر في بطن نار جهنم إذا شرب، فكذلك نقول القياس ممتنع في أي شيء؟ في الأمور الغيبية لا يدخل فيها الرأي. ويستفاد من هذا الحديث أن المسلم قد يدخل النار، وهذه فائدة مهمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا ذكر الذي يشرب في آنية الفضة على سبيل العموم، قال الذي يشمل ماذا؟ الذكر والأنثى والمسلم والكافر. فالمسلم إذا أكل في آنية الفضة وهو عالم بالحكم، إيش نقول؟ نقول هذا معرض نفسه للوعيد وهو على خطر. وهذا أيضا قلنا عام، يشمل الشرب الكثير والقليل، يشمل الشرب الكثير والقليل. يكفي هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال محبق. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقراض. أخرجه أبو داود والنسائي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقشكم قبل البداية في هذا الأحاديث التي قرأ عليها القارئ حديث أم سلمة الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الذي يشرب من آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قوله الذي، ما هذه؟ موصول طيب الذي هذا اسم موصول خاص خاص ولكن قلنا الذي قد يدل اسم موصول على العموم والدليل قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق اولئك هم المتقون. تمام. الذي أشرب في إناء الفضة إنما يجرجر، ما معنى إنما يجرجر؟ إنما للتوكيد، أداة توكيد وحصر، توكيد الوعيد لمن يفعل هذا الفعل. ما معنى يجرجر؟ يجرجر هو قيل هو الصوت الذي يحدث الإنسان عندما يشرب، وقيل هو الصوت الذي يحدث الأمعاء عندما يشرب الإنسان. نعم، فهو إما أن يكون صادرا من البلعوم أو من المعدة الأمعاء. نعم. إنما يجرجر في بطنه. استفدنا فوائد. الله أخي. إثبات عذاب النار. في بطنه النار جهنم. على طول صفيت إلى آخر فائدة. نعم. تحريم الشرب في الإناء. أين نشرب إذا؟ كيف نشرب؟ أي هنا الفضة لابد. نعم. تتفاضل؟ لا، نقول تتفاوت. تمام. تمام. نعم. الجزاء. من المفضل يشرب متأخرا مع الجهنم. يشرب كيف؟ يشرب في الأخرة نار جهنم. نار جهنم. نعم. أن النار تتفاضل، أن النار تختلف ماهيتها باختلاف نوع العذاب، فمنها ما هو مأكول ومشروب. نعم. خل أنت كيف؟ لماذا سميت بهذا الاسم؟ جمال إلى هي طبقات على طبقات، وهذا في نظر، هذا في نظر، وهي من الجهود نار الجهود جهد. نعم. قلنا سميت جهنم لأنها من الجهنم، وهي الغضب والشيء. في قولان الأول في تعريف هذا، في تعريف من جهنم، فيما قال بأنها هي طبقة من الطبقات، وفيما قال أنها هي اسم كل الدار التي أعدها الله للكفار والأوصاف. نعم نعم قصده على الفضة الذهب نسبة هذا الحديث السابق حديث صديق بن يوسف يعني حتى الذي يعني أن النهي يشمل حتى الذي يدخل في يشرب في أنية الذهب في أنية الذهب نعم. طيب والأكل كيف قد يقول قائل ينكر عليك يقول لا تقص الدليل الخاص في الفضة لأن الحديث السابق يؤيد هذا يؤيد هذا القياس الأولوي ثم أنه هناك أمر آخر في الشريعة أيضا في النصوص الشرعية أنه قد يكتفى بذكر الشيء دون غيره الاكتفاء بذكر الشيء دون غيره مثل قوله تعالى نعم وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم طيب تقيكم الحر والبرد كذلك فاكتفي بذكر الحر والله جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وجعل لكم سرابيل بعدها قال وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم فاكتفي بذكر ماذا الحر نعم فهنا كذلك نقول اكتفي بذكر الفضة جمال قد يقولنا هذا على الذي هو يشمل الكفار والمسلمين نعم ما كذا الشيء الذي وقع فيه الوعيد يجب على الإنسان أن يبين ولكم الوعيد لكي ينفذ الناس من هذا المحرم نعم أحسنت جيد الإنسان لو شرب يعني شيء قليلا من أنية الفضة أو أنية الذهب فإنما يحق هذا العداء لأن الحديث عام لم يخص هل يكون يشرب كثيرا أم قليلا ما حكم الوضوء من أنية الذهب والفضة؟ حاجة. أنه لازم الوضوء ولكن نقول أنه صحيح ولكن أهل. صح مع الإثم صحيح؟ نعم هذا الذي أخذنا ذكرنا ذلك قول ابن القيم ماذا قال ابن القيم بدر قال يعني الذي يشرب في أنية الذهب والفضة يعني غير لم تتوفر فيه شروط العبودية لله حيث أن في قلبه الكبر وال ومن كان قلنا وهو على خطر عظيم حيث قال النبي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر إذا هذه شرطية دبغ الإهاب الدبغ يعني طريقة تنظيف إذا دبغ الإهاب فقد طهر إذا هذه شرطية ودبغ الفعل هنا مبني للمجهول والإهاب نافع مرفوع والدباغ وسيلة أو طريقة في التنظيف قد تكون غسلا وقد تكون غير ذلك وقوله الإهاب مفرد أهب أو أهب بالضم والتسكين لوسطها والإهاب هو الجلد قبل دباغه فالجلد قبل أن يدبغ يسمى إيش؟ يسمى إهاب وقوله فقد طهر هذا جواب الشرط والفاء واقعة شادي سببية واقع في جواب الشرط فقد طهر طهر من أي شيء. قوله فقد طهر هذا يدلك على أن هذا الإهاب كان نجسا فصار طاهرا بالدبغ. الدبغ عندنا أظن في العامية هو الصبغ، يعني إذا صبغ الجلد بلون يقولون دباغ، ليس هذا. لا يعني بعض البلاد تسمي تلوين الجلود، تلوين الجلود بألوان يسمونه دبغ، وليس هذا هو الدبغ في الاصطلاح الشرعي. أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب نعم دبغ يعني فقد طهر، وأيما هذه أيضا أداة شرط، أداة شرط، وهي تجزم فعلين مضارعين. وقوله إهاب هذه نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يعني أي إهاب كان، أي جلد كان. يستفاد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الجلد يطهر بالدبغ، يطهر بالدبغ، ويستفاد منه العموم أن كل جلد يطهر بالدبغ، وهذا أحد الأقوال في المسألة، أحد الأقوال في المسألة. فمن العلماء من يرى أن جميع الجلود تطهر بالدبغ، يشمل ذلك الحيوان المأكول الذي تبيحه الزكاة والحيوان الغير المأكول. وعلى رأيهم جلد الكلب إذا دبغ فإنه يطهر، والخنزير والذئب والثعلب وكل ما لا يؤكل على رأيهم إذا دبغ فإنه طاهر. ما دليلهم؟ هذا الحديث العام أيما إهاب دبغ فقد طهر، فيمشون على العموم. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة، ومن قبلهما قول عائشة. أو دعنا خلينا ننسب الأقوال إلى الأئمة صح. قول الشافعي وأبي حنيفة. ويرى بعض أهل العلم أن الإهاب والأهب لا تطهر مطلقا، لا تطهر مطلقا، سواء كان إهاب ميتة أو غيرها، يعني سواء كانت الميتة مما يذكى أو مما لا يذكى. فعلى رأيهم حتى جلد البعير أو البقرة أو الشاة لا يطهر. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عكيم الذي رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم كتابي أو إذا بلغكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة بعصب ولا إهاب. قالوا وقد قال ذلك في آخر حياته، فهذا ناسخ لما قبله. فهذا ناسخ لما قبله، فلا يرون أن فيرون أن جميع الجلود لا تطهر بالدبغ، لا تطهر بالدبغ. وهذا قول عائشة الثاني وعمر وابنه وعمران بن حصين، وهو المشهور من المذهب أيضا، من مذهب الإمام أحمد. المشهور من المذهب، لكن المذهب فصل قالوا إنها لا تطهر، لكن يجوز استعمالها في اليابسات ولا يجوز استعمالها في المائعات. فالجلد يجوز أن تضع فيه شيء يابس مثل الحبوب النقود، أما الشيء المائع كالزيت اللبن الماء لا يجوز. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعندهم علة لذلك عللوا بها هذا الحكم مع استنادهم لهذا الحديث. قالوا كما أن لحم الميتة لا يطهر بالطبخ لو طبخ، فكذلك جلدها لا يطهر بالدبخ. فأنت إذا أخذت لحم الميتة وطبخته هل يحل؟ هل يطهر؟ لا. فكذلك جلدها لا يطهر بماذا؟ لا يطهر بالدبخ. كيف؟ سبحان الله، نمشي وبعد نرى الدليل. صارت الأقوال كم عندكم؟ قول بالعموم. نعم، المذكاة وغير المذكاة، يعني التي تبيحها الزكاة والغير والتي لا تبيحها الزكاة، هذا هو المراد. الثاني أن جميع الجلود لا تطهر. القول الثالث في المسألة، القول الثالث في المسألة أنه لا يطهر بالدبغ إلا جلد ما تبيحه الزكاة، لا يطهر بالدبغ إلا جلد وإهاب ما تبيحه الزكاة حال الحياة، حال حياته، مثل جلد الشاة والبعير والبقرة والأرنب. طيب والسنور؟ السنور عرفت؟ الهر يطهر ولا يطهر؟ لا يطهر، لأن الزكاة لا تبيح السنور. إذن يطهر نعم يطهر إهاب الحيوان المأكول، هذا هو المراد الذي تبيحه الزكاة، وهذا هو رأي الجمهور. وهذا القول هو قول ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير وقتادة وإسحاق بن راهويه والإمام الشعبي وإبراهيم النخعي وغيرهم من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بما يأتي من الأحاديث، بما يأتي من الأحاديث، وأن هذا العموم الذي ذكر في حديث ابن عباس مخصص، مخصص بحديث ميمونة. وأجابوا عن حديث عبد الله بن عكيم، منهم من أجاب بضعفه فقال إنه يضعف ولا يصح الاستدلال به لأن به علالا قادحة، لكن الحديث على تقدير صحته فأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه لا دليل فيه على تحريم جلود إيش الميت مطلقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام على تقدير صحة حديث عبد الله بن عكيم لا تنتفع من الميتة بعصب ولا إهاب. هذا يقول شيخ الإسلام بشرط ما لم يدبغ، يعني هذا مقيد بما لم يدبغ، فإذا دبغ فانتفعوا بها، هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله حتى لا تقدير صحة الحديث، وهذا قول وجيه، يعني قد يرد النهي عن الشيء، يرد النهي عن الشيء ولكنه نهي مطلق، فإذا ما وجد ما يقيده فإنه يقيد. نعم، وهذا معروف في أصول الفقه. قال وعن سلامة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. دباغ جلود الميتة طهورها، استفادوا من هذا الحديث أن جلود الميتة نجسة، والميتة معروفة كما قلنا، الميتة هي الحيوان الذي يموت بغير زكاة أو يذكى زكاة غير شرعية، هذا يسمى ميت. فيستفاد منه إذن نجاسة جلود الميت. من أين أخذنا؟ من قوله دباغ جلود الميتة طهورها. إذن دل ذلك على أنها لو لم تدبغ لكانت نجسة. ويستفاد من هذا الحديث أن الميتة قد ينتفع بشيء منها. وقوله الميتة هذا عام أيضا، لأن ألف لام للاستغراق، ولكنه عام مخصص بما يأتي. قال: وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. مر النبي عليه الصلاة والسلام بشاة يجرونها، يعني يجرها بعض الصحابة، والجر معروف سحبها أرضا. فقال: لو أخذتم إهابها. دعاهم إلى ذلك. وإهاب ما معنى إهابها؟ جلدها، جلدها. فقالوا: إنها ميتة، يعني ماتت بدون أن نذكيها. فقال عليه الصلاة والسلام: يطهرها الماء والقرض. القرض حب معروف يخرج من شجرة أيضا معروف، شجرة العظاه، يدبغ به، تدبغ به الجلود، فهو حب من شجرة، يعني شيء كالنبات. نعم، يستعملونه للتطهير. والحكم ليس خاصا بالقرض هنا، بل إذا دبغ الإهاب بأي شيء طاهر فإنه يطهر. فإذا لم يكن عندنا قرض، الذي أعرف أنهم ماذا يفعلون بالجلد؟ بالملح. أي نعم، يقلبون الجلد ويجعلون الصوف مما يلي الأرض، ويجعلون اللحم أو الذي يلي الجلد واللحم مما يلي السماء الشمس، ثم يضعون كمية هائلة من الملح، يعني كيلوين ثلاثة كده على الجلد، ثم يسمرونه، يسمرون الجلد في الأرض، ويمكث هكذا مدة ليست بالطويلة ولا بالقصيرة، يعني أسبوع، 10 أيام. منهم من يجدد ومنهم من يكتفي، وهذا الملح يذوب ويطهر، لأن الملح يطهر لأنه قوي النفوذ، فيطهر بذلك، يطهر بذلك. ثم بعد ذلك يغسلونه، يعني لا يكتفون بهذا. فهذه كلها طرق جائز استعمالها في دبغ الأهب، فهمتم؟ وإذا استعملوا أيضا غير ذلك فإنه جائز ولا بأس. وهذا الحديث صحيح، فهذا الحديث مما يدل على أن جلود الميتة ليس كلها تطهر بالدباغ أو الدبغ. فيستفاد من هذا الحديث أن الميتة لا حرمة لها. من أين أخذ؟ من جرهم لها، من جرهم لها. فجرها نعم يدل على أنه لا حرمة لها، لا بأس، ولا يعد هذا من الإساءة إلى الحيوان، لأنه ميتة لا يحس. لكن لو كانت حية لا يجوز، لا يجوز أن تجر جرا. وقيل عن رجل كانت له مزرعة، فأتى حمار فأكل من زرعه، فأراد أن ينتقم منه، فجاء إلى هذا الحمار فربط عنقه خلف سيارته الكبيرة الجمس، ثم انطلق يجري والحمار يجري خلفه حتى خارت قواه، فسقط الحمار وظل هذا الرجل والعياذ بالله الظالم يجري حتى تمزق إربا، تمزق الحمار، فعاد إلى بيته فوجد بعض البعور في البيت، فأخذ هذا المبيد ثم جعل يضغط مع الغضب الذي كان فيه، يضغط حتى أفرغ القارورة، ثم أشعل النور، فلما أشعل النور انفجرت الغرفة به، فمات محترقا والعياذ بالله. انتقم الله عز وجل منه في الحيل. أنا تعرف هذه المبيدات تطلق غازات، فأشعل النور هكذا فانفجرت به الغرفة فمات محترقا، والظلم ظلمات. إذن أجر الحيوان حيا لا يجوز، أما ميتا فلا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر بهم يجرونها وما أنكر عليه، ما أنكر عليه، ما قال لا تجروها، أو قال مثلا أنها تتألم. ويستفاد من هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم قد يخفى عليهم شيء من الأحكام الشرعية، لأنهم أرادوا إلقاءها بالكلية، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى الانتفاع بإهابها، فلم يكن عندهم علم بأنه يجوز الانتفاع بإهابها. ويستفاد من هذا الحديث حرص النبي عليه الصلاة والسلام على المحافظة على المالية، فهو عليه الصلاة والسلام إذا كان الشيء مما ينتفع به ماليا وهو مباح لا يتوانى في إرشاد الأمة، لأن الجلد له قيمة، له قيمة. ويستفاد من هذا الحديث أن العالم ينبغي أن لا يؤخر البيان وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فهنا لما رأهم سيلقونها، ما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام على أن يبين الحكم، على أن يبين الحكم، لأنه لو تأخر لحدثت لتلف هذا الإهاب، إذ أن هذه البهيمة سوف تنتفخ وتنفجر، وبعدين خلاص ما يمكن الانتفاع بها، يفسد جلدها. فما أخر عليه الصلاة والسلام البيان، والبيان لا يؤخر وقت الحاجة. من أين يؤخذ؟ من قوله لو أخذتم إهابها. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا بأس من مراجعة العالم ومناقشته للفهم عنه. يؤخذ من قوله قالوا إنها ميتة، فهذا ليس اعتراض على حكمه صلى الله عليه وسلم ولا رد لهذا الحكم أبدا، وإنما أرادوا أن يتأكدوا. قالوا يا رسول الله إنها ميتة، كيف؟ أرادوا الاستفسار، والاستفصال والفهم عن الله، وهذا لا بأس به، ولا يعد ذلك تنقصا من شأن أهل العلم، بل هذا يدل على حرص الطالب على الفهم. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنهم قالوا له إنها ميتة، إنها ميتة. وعلى كل حال قد نناقش في هذه الفائدة، لأنه رأهم يجرونها وهي ميتة، فقد علم بذلك. أو قد يقال، نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن جلد الميتة في الأصل نجس، هذا هو الأصل، جميع الجلود، جميع جلود الميتة نجس، فهو جزء منها، والميتة حكم النجاسة لا يتجزأ فيها، فإذا ماتت بدون زكاة شرعية أو لم تذكى صارت نجسة في كل جزء منها، ويشمل ذلك الجلد، إلا أن الجلد يطهر بماذا؟ بالدبغ. ويستفاد من هذا الحديث جواز سلخ الميت للانتفاع بإيهابه. ويستفاد من هذا الحديث جواز مباشرة الميت باليد، ولا يشترط أن يلبس الإنسان قفازين مثلا من بلاستيك، يجوز أن يباشر الميتة بيدي. ويستفاد من هذا الحديث جواز مباشرة النجاسة باليد للحاجة ولا بأس، لكنه ينبغي أن يغسل يديه منها. ويستفاد من هذا الحديث أن الماء مطهر من النجاسات، ولكن هنا بالنسبة لجلد الميتة الظاهر أنه لا يكتفى بالماء، الظاهر أنه لا يكتفى بالماء، بل لا بد مع الماء من القرض أو ما يقوم مقامه، ما يقوم مقام القرض كالوسائل المعروفة عندنا. إذن هذا القول هو الصحيح، أن جلود الميتة ينتفع بها إذا كانت هذه الميتة مما تبيحها الزكاة، إذا كانت حية مثل إيش؟ الغنم والبقر وما يؤكل، وما يؤكل. قد يقول قائل إن هذا تخصيص بلا دليل، تخصيص بلا دليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث ميمون ذكرت الشاة، وفي الأحاديث التي قبلها ذكرت الميتة على سبيل العموم، وذكر بعض أفراد العموم بما لا يخالفه، أو ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص كما هو معروف في أصول الفقه، يعني أن الشاة هنا ذكرت والشاة من الميتة، وإذا ذكر بعض أفراد العام مما لا يخالف العام فإنه لا يفيد التخصيص. نعم، وهذا لا شك أنه إيراد قوي، إيراد قوي. قالوا إذن انتفعوا بجميع الجلود، فما هو الجواب؟ سبقت هذه المسألة يا حمزة. نعم. نقول لا، نقول الذي يدل على أن هذا خاص بالجلود الذي تبيحه الزكاة أنه حديث يدل على تخصيص ما قبله، فالعام قد يذكر العام، قد يذكر العام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مروا عليه بهذه الشاة، حتى لو مروا عليه ببعير سوف يقول نفس الشيء، وكذلك لو مروا عليه ببقرة سوف يقول نفس الشيء. وروي أيضا أن دباغ الجلود زكاتها، دباغ الجلود زكاتها، فجعل الدبغ كالزكاة، والزكاة لا تعد زكاة شرعية صحيحة إلا إذا كانت في حيوان مأكول. فلو أن إنسانا ذبح حمارا، نعم، هل هي زكاة شرعية؟ لا. والقاعدة تقول كل زكاة لا تفيد إباحة اللحم لا تفيد طهارة المذبوح، كل زكاة لا تفيد طهارة اللحم لا تفيد طهارة المذبوح، وهذا الذي اخترناه هو قول الجمهور واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح، وهو الصحيح، وهو الذي عليه يعني العلماء، علماء الدعوة اليوم والعلماء المعاصرون. نعم، خاص بالحيوانات المأكولة. ويستفاد من هذا الحديث أن الانتفاع بإهاب الميتة التي كانت الزكاة تبيحها عام يشمل ذلك استعمالها استعمال هذا الإهاب في المائعات واليابسات، فيجوز أن يستعمل إهاب هذه الشاه بعد سلخها حتى ولو ماتت أن تكون وعاء للبن أو وعاء للماء، كان تصنع منها قربة مثلا كانت من معزة، نعم، أو وعاء للزيت أو وعاء للحبوب أو النقود أو ما أشبه ذلك. ويستفاد من هذا الحديث أن الانتفاع أيضا على سبيل العموم حتى في المعاملات، فيجوز بيع هذا الجلد والانتفاع به من حيث كسبه أو ثمنه، ويجوز أيضا لبسه، يجوز لبسه. ويستفاد من هذا الحديث أن الجلود التي لا تبيحها لا يبيحها الدبغ لا يجوز استعمالها، فهي نجسة العين، نجسة العين لا يجوز استعمالها لا في المائعات ولا في اليابسات لا في البيع ولا في الشراء ولا في اللبس، كجلد الخنزير وجلد الكلب والثعلب والدب كما نرى بعض المعاطف جمع معطف النسائية تكون من هذا الجلد الخشن، ما أدري عليه جلود ها؟ نعم، هذه كلها نجسة العين لا تطهر أبدا حتى لو غسلناها بأقوى يعني السوائل لا تطهر. الثعبان نفس الشيء، حتى الثعابين لا، والتمساح أيضا جلودها كلها نجسة وليست بحلال، نجسة العين ولا تطهر ولا يجوز استعمالها. فلو أن إنسانا اشترى يعني مثلا معطفا من جلد وتبين له أنه جلد خنزير مثلا فإنه لا يجوز أن يلبسه، لا يجوز بيعه أيضا، لا يجوز بيعه، يرده على صاحبه، يرده على صاحبه الذي اشتراه منه. أما بقية الجلود التي يعني من بهائم تذكى وتؤكل فلا بأس حتى وإن كانت من ميت، حتى وإن كانت إيش من ميت. نعم لا لا لا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام نهيا صريحا عن استعمال جلود النمور والأسود في حديث، لا غير صحيح، لا غير صحيح، هذا الذي ربما رأيته في بعض المسلسلات ولكن لا صح، لا لا غير صحيح، لا لا، جاء الحديث صريحة تنهى عن هذه الجلود صريحة، إنه عندنا في هذا الباب أكثر من هذا الحديث. إبصاد دابة لا، ما ليس محمولا على أنها دابة محرمة الأكل بل مباحة الأكل، كجلد البعير مثلا أو البقرة لا بأس به، الغزال لا بأس لأنها تبيح الذكاء، فجلود الضبا لا بأس بذلك كذلك لأن الحمار الوحشي تبيح الذكاء فيجوز استعماله، لكن غير أين موجود، ما هو موجود، غالي ترى هذا، إنه جميل. نعم يجوز، استحسنت، هذا سؤال جيد جدا، هل يجوز الصلاة عليها؟ لا على الجلود التي دبغت طبعا طاهرة يجوز الصلاة عليها، والصلاة عليها صحيح، لا الخنزير لا يجوز. إذا كانت خنزير ينبغي أن يخلعها ولا تطهر أبدا لأنها نجسة العين يجب خلعها، فإذا صلى فيها وهو جاهل فصلاته صحيح، أما إذا صلى فيها مع العلم أنها نجسة فإن صلاته لا تصح. الأغلب لا، ما أظن لا تخرج. والله نحن الآن لسنا مطالبين بأن نبحث عن مكونات الأحذية، الأصل الطهارة، ما لم نجد شيئا مكتوبا على أن هذا الحذاء جلده جلد خنزير فلسنا مطالبين، لا يكتبون، إذن الأصل براءة الذمة، لا نبحث، لأن لو فتحنا على أنفسنا هذا الباب نخرج حافي الأقدام، ما عاد يلبس حد حذاء. إذا اختلط فنفس الحكم، يغلب جانب الحظر والمنع. نعم. الريش كله طاهر. أحسنت. الريش كله طاهر، لأن الريش أولا ينتف نتفا، ينتف نتفا، ولا لا ليس فيه حياة ولا دم ولا شيء، فجميع الريش طاهر. لكن يبقى النظر، هل ريش المحرم الأكل، المحرم الأكل مثل النسر والصقر وذوات المخالب التي تفترس، هذه يرى بعض العلماء أن ريشها نجس، ولكن الظاهر أنه طاهر، الظاهر أنه طاهر ولا بأس به. نعم. لأن الجلود قد استعمل للإناء آنية، فيستعمل منها القرب، فلذلك ساق المؤلف هذا الحديث، هذه الأحاديث، لأن الجلود قد تستعمل إيش؟ كآنية يشرب فيها أو يتطهر منها. نعم. نعم، هذا يدل على الإباحة أيضا، هذا يدل على الإباحة، ونحن أباحنا الآن الجلود التي تطهر بالدبا وتكون من حيوان مأكول. لا، ليس شرطا، ليس شرطا، حتى لو مات بغير ذكاء يسلخ وينتفع منه بهذا الإهاب، أما الحيوان بقية الحيوان فقد فهو نجس ولا يجوز أكله، وأما الجلد فإذا دبغ ونظفناه فإنه يطهر، فإنه يطهر. لا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يطلق الأحكام الشرعية اتفاقا، هذا إثبات للحكم الشرعي لما قال لو انتفعتم بإهابها، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي دعاهم لذلك، فقد أثبت أن الانتفاع بإهابها جائز، وأوردوا عليه وقالوا إنها ميتة يا رسول الله، وهنا يتأكد الحكم، فقال يطهرها الماء والقرض، يطهرها الماء والقرض، الذي وقع اتفاقا أنها شاه، أنها شاه، هذا الذي وقع اتفاقا. قد كانت، قد ربما تكون، كان يمكن أن تكون بقرة أو ناقة مثلا، هذا الذي وقع اتفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في باب الآنية عن أبي ثعلبة في كتاب الطهارة في باب الآنية، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب، فنأكل من في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه. وفي حديث طويل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. سبق لنا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ما معنى إذا دبغ؟ غسل فقط بالماء. لا، ليس بالماء، الماء أو بأي سائل يكون مطهر. ما هو الإهاب؟ الإهاب جمع أغب وأغب. جمعه أغب. وهو الجلد قبل دبغ. لا، إهاب إذا جمعت صارت أهب. نعم. طيب، استفدنا فائدة في هذا الحديث. أنا أصل أن الإهاب نجس فقط طهر، صح؟ أيما إهاب دبغ. نعم، هذا فيه زيت أكيد العموم قوله أيما، فيفهم من هذا الحديث أن كل الجلود يعني تطهر بالدبغ. هذا ظاهر الحديث صحيح. طيب، وش نقول في جلود الميتة؟ هذا إذا أخذنا بهذا العموم كلها تطهر، حتى إن كانت لا تفيح على ذكاة كجلد الخنزير أو الكلب، فإذا يعني دبغ الجلد فات على هذا. هل قال بذلك بعض العلماء؟ نعم، تستدل بعموم هذا الحديثين. أي نعم، لذلك الشافعي وأبو حنيفة. الشافعية والحنفية. طيب، حديث سلمة دباغ جلود الميتة طهوره، استفدنا منه. نعم، نجس. حديث ميمونة حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، هل الشاة هذه كانت حية أم ميتة؟ حسن، استنفعت في جلدها، فقالوا إنها ميتة، فقال الدباغ الجلد يطهرها الماء والقرض. ما هو القرض؟ توصل به الجلود. تمام. إذن هل جلود الميتة كلها طاهرة بالدباغ أم ماذا؟ يوسف، جلود الميتة ليست كلها بالدباغ التي تبيح قبل التي تباح بالذبح. ما الدليل؟ لا أبدا، خلاف هذا. هذا استنادا إلى حديث ميمونة رضي الله عنه، بحيث الحديث يخص الشيخ، الشيخ تباح بالذكاة قبل. نعم، فهذا يدل على أن الجلود لا يطهر منها إلا ما تبيحه الزكاة. وما لا تبيحه الزكاة ليس ب ليس بطهر، لا يطهر. صحيح. جلد الأرنب ماذا تقول به؟ يعني تباح الزكاة إذا كانت ميتة، الجلد الضبع يطهر. ماذا تقول في جلد الضبع؟ لا تبيح الزكاة. نعم. تمام، جعل فيه فدية كبش من النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على مباح. إذن صارت أقوال أهل العلم في الحكم على جلود الميتة إذا دبغت كم؟ ثلاثة. توفيق. ما هو الحديث؟ لا بعصب ولا بإهاب. حديث من هذا؟ حديث من؟ ابن عبد الله بن عكيم. ما فهمت؟ على تقدير صحة الحديث نقول يعني أن أحمر عليه شيء إذا لم تدبر، يعني هو مطلق يقيد بما قبله. إذا يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه حديث على تقدير صحته أنه مطلق، مطلق، والمطلق معمول به، ما لم يأتي دليل على تقييده فإنه يقيد بهذا المطلق. صحيح؟ طيب، هل في من أهل العلم من يرى أن جميع جلود الميت لا تطهر مطلقا؟ مشهور، وهو الرواية الأولى بالحقيقة، هي الرواية الأولى هي الأشهر، ولذلك قالوا هذه الجلود يجوز الانتفاع بها في اليابسات لا في الهيئة، يعني في اليابسات كأن نضع فيها نقودا مثلا أو بعض الحبوب، أما الماء يعني العسل أو الماء فهذا لا يجوز. نعم. أيضا قالوا بما أن لحوم الميتة لا تطهر بالطبخ فإن جلودها لا تطهر بالذبح. تمام. هذا الرواية الأولى وهي المشهورة. الرواية الثانية في المذهب وهي أقل شهرة أنها تطهر، لأن المذهب فيه روايتين لكن الرواية الأولى أشهر. نعم. أكمل يا أخي. قول أنه لا تطهر بكل يوم. لا، التي تطهر بكل يوم. ونستدل بهذين الحديثين، وقالوا إنما الحديث الثالث يكون باب يعني ذكر بعض أفراد العام، مما يوافق العام ولا يخالفه في الأفراد التخصيص، وليس فيه يعني النفي لما سوى. أيه. تمام. استفدنا فوائد من حديث ميمونة بدر. أن الشاهد الميت لا حرمة له. كيف؟ لا بأس. نعم. من أين أخذنا هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لم تفاتن في إرهابها؟ هنا بين أنهم لا يعلمون حكم الانتفاع. نعم. حاتم؟ على المالية في؟ ها؟ في إرشاده لاستعماله. سفيان. يجوز للمرجع في العالم فيما يليه ورجعه والإجابة وليس بما من بعض الرد. من أين أخذتها؟ في قولهم إنها ميتة، صحيح؟ قلنا لا يجوز تأخير البيان على وقت الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم أخر البيان هنا وقت الحاجة، ما استنفع الصحابة رضي الله عنهم. ما انتفع الصحابة رضي الله عنهم بإيهاب هذه الميتة. محمد. لا يأمر به، وأخبر أنها ميتة. له رآها أنها ميتة، لأن لو كانت حية وهم يجرونها لنهاهم لا شك، لأن فيه ذلك تعذيبا لها. نعم. نجس. جزء منها لا يتجزأ إلا إذا دبغت، يعني سلخت دبغ الإيهاب. جواز سلخي عن من يرى مثل له المرأة، يعني غسل الحيض ترون بأن إذا كان تعليل عنده الوضوء. لا أعلم أن فيه قولا في هذه المسألة، وعلى تقدير وجود يكون ضعيف. فرجة بعض العلماء أقول إن كان قد قيل به فإنه يكون ضعيفا لا دليل فيه، لأن الأصل براءة الذمة، والصحابيات ما أمرهن النبي عليه الصلاة والسلام بتجديد الوضوء أو بالوضوء لأنهن يغسلن فروج أبنائهن، ما نقل هذا، ولو ذكر لنقل إليه. نعم وهذا يقال إنها إذا مست فرجها نفس الشيء. نعم ذكرت نعم يعني ينظر للحاجة، ينظر للسبب، إن كان مثلا الذي سيسلخه طبيبا أو ما أدري، يعني إذا كانت ستجرى عليه يجرى عليه شيء أو عملية إذا كان مريضا لا بأس لا بأس، لكن بلا حاجة لا ينبغي. إذا كان ما في سبب يجيز فإنه لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه بعض الأعمال بأنه كما لو غمس الإنسان يديه في دم الخنزير ولحمه، وفي لفظ في ودك الخنزير في شحمه، كاللعب بالنرد مثلا. فتسوية الفعل هنا بما لو غمس الإنسان يديه في ودك الخنزير أو شحمه أو لحمه يدل على أن غمس اليدين في ذلك محرم. نعم اسمه الشريعة، حيث أن الإنسان إذا استطاع الانتفاع من شيء على وجه لا يكون فيه ضررا فإنها تبيحه. نعم يجوز بيعها لبسها أيضا. جلود الثعابين ماذا تقولون فيه وليد؟ ها محضر جمال، الثعابين لا تعرف الثعابين؟ ثعبان صحيح، لا يجوز الانتفاع به. الريش ماذا قلنا فيه؟ ها يجوز استعماله لأنه طاهر. طيب كيف يجوز الصلاة عليها؟ نعم يجوز الانتفاع بها إذا كانت طاهرة. جلد الحوت، لو وجد حوت له جلد قوي يستعمل ماذا نقول فيه؟ طاهر، لأن ميتة البحر طاهرة، الحل ميتته. نعم حتى لو كان يعني ريشة طير المفترس. نعم إذا نصل ولم يكن في أصل الريشة، يعني إذا انتزعت أو قلعت شيء من الدم أو اللحم فلا بأس، وقد نص على ذلك كثير من العلماء لا بأس. طيب شيخنا نعم نعم الجلود لا تطهر بالماء وحده إلا بيش مثل القرض وما قام مقامه. تمام لا، ولكن في باب الطهارة تعلق الحديث بماذا؟ يتعلق الحديث بأي شيء؟ بالماء والماء يستعمل لرفع الحدث. نعم. إذا زال نتنه وعفنه يطهر. يطهر. ها؟ والله قد يطهر إذا طالت المدة. وهذا مقرر، النجاسة إذا زالت بنفسها فإنها تزول. فإنها تزول. صحيح صحيح، كما أن الثوب إذا أصيب بنجاسة فإنه لا يطهر إلا بالغسل، لكن إذا قد تطول المدة أو تصيبه السماء يطهر. يطهر، لكن الأولى أن يدبغ. الأولى أن يدبغ، هذا هو الأولى، لأنه قد لا تصيبه السماء ويجف بالشمس، فلو استعمل في ماء لأن حلت النجاسة من جديد، فلو دبغ لكان أحسن. وقلنا أن الناس يدبغون الجلود في هذه الأيام فيما نعلم بالملح، لعلهم لم يرشدوا إلى ذلك أو ما كانوا يستعملون هذه الطريقة، وأن ملحهم كان قليلا أيضا، ها؟ لذلك لم يستعملوه، استعملوا هذا القرض الذي كان موجودا عندهم في ذلك الوقت. ونحن في هذا العصر لله الحمد قد يسر الله تعالى سواء الكثير أو منظفات عديدة تزال بها النجاسة بسرعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. أبو ثعلب الخشني أصل اسمه جرهم ابن ناشب رضي الله عنه، واشتهر بهذا اللقب، وهذا الصحابي قد بايع النبي عليه الصلاة والسلام بايعة الرضوان، وضرب له بسهم يوم خيبر، وكان نزيلا للشام، نزل الشام رضي الله عنه، ومات بها سنة 75 للهجرة. قال: قلت يا رسول الله. وهذا النداء هو الذي ينبغي في حقه صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا ينبغي أن ينادى باسم، ويرى بعض أهل العلم أن ذلك محرم، لقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا باسمه، إجلالا له صلى الله عليه وسلم، ورفعة في مكانته. إنا بأرض قوم، إنا بأرض قوم، أي نحن بأرض قوم. وقوم كلمة في الغالب تطلق على الجماعة من الرجال، كما قال تعالى: لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. وقوله قوم أهل كتاب، أي الذين أوتوا الكتاب، والمراد بالكتاب هنا التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل. فالمراد بالقوم هنا هم اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. ويرى بعض أهل العلم، وهو قول شاذ وضعيف، أن المجوس عندهم شبهة كتاب، وهذا ليس بصحيح. فالكتاب الذي أقرت الشريعة وجوده ونزوله وأوجبت الإيمان به هو الكتاب الذي أنزل على موسى، والكتاب الذي أنزل على عيسى، والكتاب الذي أنزل على داود، وآخرهم القرآن، ولم ينزل ربنا عز وجل سوى هذه الأربعة. لكن وقع الخلاف فيما أنزل على إبراهيم، كما في قوله تعالى: صحف إبراهيم وموسى. وقولها فنأكل في آنيتهم، سأل هنا عن جواز الأكل في آنيتهم أي أوعيتهم أوعية أهل الكتاب. قال لا تأكل فيه، ولا هنا ناهي، تأكل فعل مضارع مجزوم حذف النون، والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء صيغة مخصوصة. لا تأكل فيها إلا أن ألا تجد غيرها، يعني إلا إذا لم تجد إلا آنيتهم فاغسلوها وكلوا فيها، فاغسلوها وكلوا فيها، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. إذن هذا الصحابي رضي الله عنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم كانوا بأرض قوم أهل كتاب، يعني أنهم كانوا يساكنون اليهود والنصارى، ولم يقل إن نجاور حتى لا يظن الظان أنهم كانوا على تخوم دولة اليهود والنصارى، بل قال إنا بأرض قوم أهل كتاب. وهنا نسب الأرض إلى أولئك القوم لأنه قال بأرض قوم أهل كتاب بالإضافة، كان تقول أرض فلان يعني ملكه، وهنا قال أرض قوم أهل كتاب، فالملك ملكية الأرض ليست من المسلمين بل من اليهود ومن النصارى، أي أنهم كفار. أفنأكل في أنيته، سأل رضي الله عنه عن جواز الأكل في أنيتهم لأنهم يساكنونهم ويحتكون بهم ويجاورونهم في البيوت، فقال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها، نهى عن أن يأكلوا فيها إلا إذا لم يجدوا إلا هذه الآنية فإنهم يجب أن يغسلوها ثم بعد ذلك يأكلون فيه. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم العلم. من أين يؤخذ؟ من سؤال أبي ثعلبة، ويستفاد من هذا الحديث أن الصحابة كانوا رضي الله عنهم كانوا إذا سألوا عن العلم يريدوا أن يعملوا به، لا يسألون لمجرد الثقافة نعم أو المعرفة، بل يسألون لماذا؟ ليعملوا بهذا العلم. ويستفاد من هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على إبراء ذممهم، ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان قبل أن يقدم على فعل الشيء ينبغي أن يسأل أهل العلم، وهذا هو الأصل. وهذه مصيبة كثير من الناس، فكثير من الناس أيها الإخوة لا يسأل عن الحكم الشرعي لما أراد أن يقوم به، خاصة في باب المعاملة، ثم لما يتورط يأتي ليسأل قل والله ما كنت أعرف. وقد يقع في قلب بعض أحدهم الحرج، يعني ويجد في نفسه شيئا مما سيقوم به لكن لا يسأل، لأنه يقدم المصلحة الشخصية، لأنه يخشى فيغلب على ظنه أنه لو سأل على هذا الشيء لمنع. طيب ثم يتبع هواه ويقدم أمره الشخص ومصلحته الشخصية فيعاقبه الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالتورط، فيتورط ثم يأتي ليستفتي، وهذا خطأ، هذا خطأ. فالمسلم الصادق يسعى في إبراء الذمة ويسأل عن الشيء قبل أن يقبل عليه، حتى إذا ما عمل هذا الشيء يكون عمله موافقا للصواب. ثم إنه يكفى الكثير من الهموم، قد يكون هذا الشيء الذي سيعمله مخالفا للشريعة ولا يسأل عنه فينجر عن فعله لهذا الشيء بلاوي لا شك كما نرى. فيعجل الله ربنا العقوبة. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ من سؤال أبي ثعلبة. انظر يعني أن هذا الأمر على يعني ليس في المعاملات المالية الكبيرة ولا في يعني مجرد استعمال آنية قد لا يدور يعني شيء سمى بسيط، لكن مع ذلك سأل عنها، سأل عن الحكم قبل الإقدام عن استعمال هذه الآنية. فهذا يدلك على شدة ورائهم وحرصهم على إبراء ذمامهم رضي الله عنهم. ويستفاد من هذا الحديث أتأدب الصحابة بما أرشدهم الله وأمرهم به في ندائه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف يا رسول الله. ويستفاد من هذا الحديث جواز تحمل الفتوى عن الجماعة، لأن أبا ثعلب الخشني يستفتي لمن؟ لنفسه وحده ولا للذين معه؟ للذين معه، للذين معه. فإذا كان جماعة مثلا موجودون في مكان وأشكلت عليهم مسألة، يجوز أن يرسلوا أحدهم ليستفتي له، وحينئذ أو يتفرع على هذا جواز العمل بفتوى الرجل المقلد، جواز العمل بذلك، لأن أبا ثعلب الخشني. طيب، ولكن لو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي أردت، لو كان غير النبي عليه الصلاة والسلام الذي أفتى، أرسلنا شخصا يسأل هذا العالم ونحن جماعة نحتاج إلى فتوى شرعية الآن الحين، فجاءنا فقال الشيخ يقول كذا وكذا، أنحن مطالبون بأن يذهب كل واحد منا ليسأل الشيخ أم يكتفى بقول هذا المقلد؟ يكتفى بقوله. أما أبا ثعلبة فلم يكن مقلدا لأنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، والتقليد غير هذا، التقليد اتباع من ليس قوله حجة، يعني اتباع من سوى النبي عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا الحديث جواز الإقامة في بلد يسكنه أهل الكتاب، لأنه قال إنا بأرض قوم أهل الكتاب، ولو كانت الإقامة بأرض أهل الكتاب محرمة لكان أول ما قال صلى الله عليه وسلم مع أن المقام مقام بيان، لقالوا أنتم ماذا تفعلون هناك ولماذا لا تخرجون وأنتم يحرم عليكم، لكن هذا القول لا ينبغي أن يطلق، فيقيد بما إذا استطاع الإنسان إظهار دينه، وإلا لوجب عليه الخروج، فإذا لم يخرج فإنه على خطر، لقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. فإذا استطاع أن يظهر دينه فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وأنا سأكلفك أنت أو أنت اثنين أن تعودوا إلى أصل الحديث في البخاري ومسلم لتأتوا لنا بتاريخ هذا الحديث، هل كان ذلك في المرحلة المكية أم المدنية؟ الذي يظهر لي أنها في المرحلة المدنية. يعني الدولة الإسلامية موجودة وسهلة وما في ضغط ولا أي شيء، هل يجوز الإنسان أنه كان في يعني بلاد ويستطيع أن يطبقها؟ إيه كانوا دعاة. طيب لكن إن كانوا دعاة نعم يجوز. يعني الإنسان مثلا هكذا يقيم في بلدكم وهو يقيم كل شعائر دينه نعم وآمن، لكن يعني بجنبه توجد الدولة الإسلامية ويستطيع الالتحاق بها. إذا ما استطاع أن يعمل بها بالدولة الإسلامية ولحقته المشقة والحاجة وليس بها عمل ولا مال ولا شيء ولا يستطيع أن يوفر ما يحتاجه